إلا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في أول درس من دروس مصطلح الحديث. المرة اللي فاتت كان تمهيد وأخذنا فيه بعض المصطلحات، بس عايز بس أأكد على مصطلحين مهمين جدا اللي هم على أساسهم هيقوم عليه المصطلح وفهموكوا ليه. المرة اللي فاتت أخذنا تعريف السند والمتن، ونزلت لكم صورة وكنا نوضح فيها رسم كده، كنا نوضح فيه السند والمتن. نراجعهم بسرعة كده. قلنا السند اللي هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. فاكرين لما قلت النبي صلى الله عليه وسلم في وجود مين؟ الصحابة بيسمعوا الحديث. ادي كده اول السلسلة عندي الصحابة. بعد كده بيسمع الصحابة بدأوا يعلموها ويقولوها للتابعين، والتابعين بيعلموها للتابعين اللي بيسميهم تابع التابعين بعدها، والاجيال اللي بعد كده مين اللي بيتبعوهم، فبنسميهم تابعين، الى ان بيصل في مرحلة معينة لشيخ. الشيخ ده بيقولها لمصنف من المصنفين عندنا زي البخاري، زي الامام مسلم، زي ابو داود، ابن حبان، بيسمعها من شيخ. تمام، هي دي السلسلة اللي بتوصل لنا المتن. يجي بقى البخاري مثلا يقول حدثني فلان، زي الحميدية عندكم في الأمثلة اللي انا قلتها لكم المرة اللي فاتت. يجي مسلم يقول حدثنا مثلا، حدثني الوليد، زي برضو منزل لكم مرة فاتت المثل اللي هو بتاع المرة اللي فاتت اهو، جزاه الله خير. فيبدأ هنا ايه المصنف بيسمعه من شيخه. مين المصنف؟ اللي هو البخاري او مسلم، بيسمعه من شيخه. شيخه دوت سمع من مين؟ من تابعي التابعي، والتابعي تبعي سمع من تابعي، والتابعي سمع من تابعي، والتابعي ده سمعه قبل كده اصلا من صحابي. دي سلسلة اللي هتوصلنا لمين؟ يقولوا لنا عشان يوصلونا لمين؟ للحديث النبوي اللي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول ده الالفاظ بتاعة الحديث قلنا بنسميها متن. لو تفتكروا بنسميها متن، ده المتن بتاعنا. يبقى احنا عبارة كل دراستنا في مصطلح الحديث بندرس هل المتن ده سليم وصحيح ولا ضعيف، مردود مش هناخد بيه، مقبول بالنسبة لنا ولا لا. طب ايه اللي يخلينا نعرف انه مقبول او انه غير مقبول؟ هو ده اللي احنا ندرسه. نفس الحكاية الرجال من سلسلة الاسناد ده، هي هل كلهم بناخد منهم الحديث ونقبله ولا في ناس بنردها؟ طب وايه الشروط اللي على اساسها بنقبل هذا الراوي ناخد منه الحديث، وايه الشروط اللي احنا بنرده لو ما توفرتش فيه؟ هو دي دراستي للمصطلح الحديث طول الثلاث سنوات القادمه ان شاء الله. اخذنا المره اللي فاتت الخبر، وقلنا عرفنا ان الخبر هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده بناخد اول تقسيم للخبر من حيث وصول، بالنسبة لوصوله إلينا. يعني الخبر دوت الحديث اللي وصلك ده وبتدرسيه في مادة الحديث مثلا، وصلك عن طريق كان صحابي قالهن، كان تابعي قالهن، كان شيخ وصله، كان راوي ومصنف اتصنفه في كتبه الحديث ده. طب وده يهمني بإيه؟ ان كل ما كان عدد الرواد كانوا كتير او كانوا متوافر فيهم صفات القبول والصحه، فالحديث بيؤخذ بيه او لا يؤخذ بيه، بستخدمه في الفقه واكد بيه على حكم معين، او ارد الحكم دوت بناء على صحه الحديث وصحه اللي روى الحديث والثقه، وان هم يكونوا موثوق فيهم او لا. تمام، فمعايا بقى النهارده الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. لو كان عدد الرواة كتير، ما نقدرش نعدهم بيسميه خبر متواتر. لكن لو جيت بطرق يعني محصورة نقدر نعد عدد الطرق اللي وصلت لنا الحديث ده فبنسميه الأحاد. يبقى أنا عندي الخبر من نسبة لوصوله إلينا بينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وأحاد. والنهاردة إن شاء الله هندرس الخبر. يبقى الخبر من نسبة لوصوله إلينا بيبقى متواتر إذا كان عدد الطرق اللي بتوصلنا الحديث ده هي كثيرة لا يمكن حصرها فهو متواتر. إذا كان الطرق دي يمكن حصرها فهو الأحاد. إيه الطرق دي؟ الطرق ده هي زي ما قلت لكم الصحابة، إن عندي الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتن هو وصله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي للصحابة. كان صحابي انا عندي طبقه، يبقى الصحابه دي كلها طبقه. كان صحابي ممكن يكون عبد الله بن مسعود، ممكن ابو هريره، ممكن يكون معانا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، كتير كتير، علي بن ابي طالب، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب. دول كلهم سمعوا حديث واحد، بس كل واحد من الصحابه وصلوا لعدد من التابعين غير اللي التاني غير الاخر اللي يكونوا وصلوا ليه. بنسمي الطبقه الاولانيه اللي هي اللي سمعت الحديث دي طبقه الصحابه، وكل صحابية قالوا التابعي فديت بنسميها طبقة التابعين. اهي جزاك الله خير، اتمنى ان لنا صورة فيها ان هو في الطبقات. اي هنا طبقة الصحابة اللي هي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي اللي سمع ده طبقة لوحده. كم صحابي سمع؟ يبقى كم طبقة؟ تمام. كم تابعي سمع من الصحابي؟ بقى في طبقات. يبقى كل يعني طبقة في السلسلة دي اهي بنسميها طبقة. كل مرحلة دي سمعت او فترة سمعت بنسميها طبقة. الصحابي طبقة، التابعي طبقة، التابعي اللي سمع منه طبقة، لغاية الشيخ اللي سمع خالص طبقة، لغاية المصنف اهوت طبقة، الشيخ اللي وصل المصنف طبقة، والحديث الاخر يوصلنا واحد زي الترمذي او مسلم او البخاري او تمام. فهنا لو قدرنا نعد ونحصل عدد الطبقات دهيت بعدد معين، نقول ثلاث صحابة مثلا وخمس تابعين روهنا، وفي الطبقة دهيت سبعة روه، يبقى أنا كده بتكلم في الأحاد. لكن لو قدرت بقول ده جمع كثير جدا مش قادر أعدهم، يبقى أنا كده بتكلم في المتواتر. طب نفصل الموضوع أكتر ونشرحه، نقول إيه هو الخبر المتواتر. طب ليه سنة متواتر؟ اتسمى متواتر لانه جالك ما جالكيش مره واحده انت في طبقه واحده، لا دي جمع عن جمع عن جمع، كثره عن كثره عن كثره، زي المطر كده ما بينزل دفعات فبيسموها تتواتر. التواتر ده ما بينزلش مره واحده جالك حديث نبوي، لا ده جالك وانت على عبر عصور مختلفه لغايه ما وصل لك النهارده وسمعتيه ووصل للشيخ دوت وللإمام ده وللإمام ده والإمام ده وصنفه وعمله في كتاب في الكتب. تمام. فعشان كده سموه متواتر، ان هو جه جمع عن جمع عن جمع عن جمع، كثرة عن كثرة عن كثرة، بدأ جيل عن جيل عن جيل، طبقات عن طبقات عن طبقات، فبدأ فسموه متواتر. تمام. طب اصطلاحا وهو ده المطلوب منك، الحديث الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يبقى هنا ناخد بالنا من ألفاظ الحديث كويس جدا، ما رواه المتواتر هو ما رواه عدد كثير. أهم حاجة هنا هو أدي الكثرة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني إيه؟ يعني مش بس يكون عدد كبير، لا ده يشترط كمان ان لازم الاستحالة اللي يشوف الحديث دوت يقول ان اللي رأوا الحديث دول اتفقوا على ان هم يكذبوا لأي سبب بقى، ان هو مثلا من كل واحد في جهة مختلفة، من بلد مختلفة، من قارة مختلفة، كل واحد امام عدل يعني موثوق فيه في مجاله استحالة ان يعرف عنه ان هو مثلا يكذب او كده. فتحيل العادة ده يعني الانسان العادي كده اللي يشوف اللي يشوف الحديث كده يقول استحالة اللي جابوا الحديث دوت الناس دي تكون اتفقت على انها تكذب. فهنا الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير، ودي طبعا اهم حاجة، تمام، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم اي اتفاقهم على الكذب. من التعريف ده هنقول يبقى اذن المتواتر، علشان نقول عليه ان هو متواتر لازم يكون عندنا شروط. من التعريف هنطلعها من التعريف، العلماء قالوا لنا لا، في اربع شروط. اول شرط وده الاساسي، ان يكون اللي بيروي الحديث عدد كثير، يبقى هنا ان يرويه عدد كثير. اختلف العلماء في اقل الكثرة، يعني انت نقول ايه العدد الكثير ده. القول المختار يعني المشهور قوي عندنا ان هو 10 اشخاص، ان الكثرة عندنا 10 اشخاص، يعني اقل من 10 مش هنسميه متواتر. لو روى الحديث اقل من 10 بالنسبه لكتابنا مش هنسميه متواتر، لان في بعض المذاهب وبعض العلماء ذهبوا ان التواتر ممكن يحصل باثنين، لو الاثنين دول توفرت فيهم شروط الثقه وان كل واحد سمعتان وكده ممكن يتواتر فيهم ده شروط التواتر ويعتبروا كثره. لكن احنا عندنا في كتابنا وهنمشي على كده، لان اقل من 10 هندخل في القسم الثاني اللي هو الاحاد. فخلينا يبقى شروط المتواتر ان هو يرويها عدد كثير، اقل الكثره دي على اقوال واختلاف. في قالوا 4، في قالوا 2، وفي قالوا لا 6، وفي قالوا لا ده ممكن يكون اكتر من 70. اقل يعني المختار عندنا ان يكون الكثرة دي حوالي 10 اشخاص. يبقى حد التواتر المختار عندنا 10 اشخاص. طب هل الكثرة بس ديت هي اللي بتخلي الحديث متواتر؟ لا، قالك ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. بمعنى ان انا لو قلت ان في حديث عندي متواتر لازم هقول 10 صحابة رووه، 10 تابعين رووه او اكثر، 10 تابعين رووه او اكثر، 10 شيوخ رووه، ودول لاكثر من مصنف. فعشرة فيما فوق بنعتبرهم ان هم ايه؟ متواتر. ده بالنسبة للعدد المختار عندنا في الكلمة. يبقى يرويه عدد كثير، دي الشرط الاول. لا، ده مش بس كثير، ده الكثرة موجودة في ايه؟ في كل طبقة. ومن التعريف اخذنا ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. العادة تمنعني ان انا اقول عليه انتفاء الاشخاص دول ان هم يتفقوا على الكذب. كلهم في عصور مختلفة وروا الحديث وصلنا بنفس اللفظ، او كلهم من بلاد مختلفة وروا الحديث بنفس اللفظ، فده بيحيل نقول استحاله ان هم يتفقوا على الكذب. طب ده مش مع ده وهم بيقولوا الحديث، ده عمره ما قابل ده اصلا، هم بيقولوا الحديث وبينقلوه لفلان. ده سمع مثلا من عبد الله بن عمر مثلا في بغداد، والتاني سمع من في ارض في الاندلس، والتالت سمع ابو هريره في مثلا باكستان ولا كده. فين؟ طب امتى هيجيبوا انت؟ استحاله ويجيبنا في نفس اللفظ. فبتحيل العاده، ان تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، ده الشرط الثالث. بصوا بقى رابع شرط، ان يكون مستند خبرهم الحس. يعني ايه؟ يعني كل راوي سمع من الراوي اللي قبله بنفسه وقال سمعت من فلان، حدثني فلان، رأيت فلان وهو يقول. ما يجيش يقول حاجة بالعقل كده، يعني انا متهيألي كده ان ممكن يكون قاله سعيد بن المسيب، ومتهيألي كده ان ابو هريرة هو اللي قالها له. او رواه محمد بن سيرين، يبقى محمد بن سيرين كان قاعد مع، يبقى ابو هريره اللي قال انه كان بيقعد مع ابو هريره بيسمع منه. لا لا ما تقوليش بالعقل، لازم الراوي اللي بينقل عن راوي الاخر يقول سمعت او رايت او حدثني امر بالحس، يكون مستند خبر الحس مش العقل، مش يقول متهيألي، مش يقول اظن مثلا او كده لا. فبيقولك اما ان كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم او كده فلا يسمى خبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يجي مثلا العلماء يجي يقول لنا ايه، ميت عالم يبقوا في مؤتمر وبيجي يقول لك ان بعد 10 سنوات مثلا هيحصل انشطار في كوكب الارض، والانشطار دوت هيحصل فيه تختفي دولة كذا ودولة كذا، وان في دولة هتختفي في البحر، وان البحر هينحصر ويبقى مش عارفة حجمه قد ايه، وتظهر دولة في مكان ايه. دي كلها حاجات مش محسوسة، دي حاجات كده بيقولوها بالعقل، دي حسابات عقلية ليهم مش محسوسة. انت نقول محسوسة لما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لما التاني ويجي يقول لك انا حدثني عبد الله بن عمر او حدثني عبد الله بن عباس او اخبرني ابي هريره. بص الاخبار لازم يبقى حاجه كده سمعها باذنه، راها ببصره، حسها ولمسها، شيء ملموس ومتاكد منه. هو ده. يبقى انا عندي هنا تعريف المتواتر، قلنا هناخد التعريف الاصطلاحي، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب. ومن التعريف أخذنا أن شروط المتواتر 4: أن يروي المتواتر عدد كثير، أن يروي الحديث عدد كثير، يعني القول المختار في حد التواتر هنا 10 بالنسبة لكتابنا، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالث حاجة أن تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. رابع حاجة أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم إيه سمعنا أو رأينا أو حدثنا أو لمسنا أو كده. مفهوم لغاية كده ولا في حاجة عايزيني أعيدها عشان أشوف النقطة اللي بعدها ندخل عليها؟ زي ما قلت لازم تكونوا متجاوبين معايا جدا في المصطلح علشان مفيش حاجة تقع منكم وتقولوا مش فاهمينها. مش فاهمينها عيد وزيد، وممكن اتوقف عند كده، خدوا بالكم ما عنديش اي مشكله لغايه ما تكونوا فاهمين. تمام يا علا؟ في اي حد مش فاهم حاجه؟ يعني في حاجه واقعه مني كده وانا بتكلم؟ ايه حكم الحديث المتواتر؟ قال لك هنا يفيد العلم، تمام، يفيد العلم الضروري. الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. يعني ايه الضروري؟ قال لك اي العلم اليقيني. طب يعني ايه اليقيني؟ قال لك يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اللي ما تقدريش ترد بيه الحديث ده. يعني لما يجي واحد عني كده مش ما يعرفش حاجه في علم في مصطلح الحديث ويشوف كده الاسناد كده وكل اللي رواه دول يقول لك لا ده لازم اخد بيه، ده مقبول، ده انا بالنسبه لي لازم اخد بيه. يبقى اول ما اشوفه كده هو ليس اهلا للنظر يعني ولا بيبحث ولا حاجه، كعامي كده اما يشوفه يقول لا ده لازم اخد بيه، انا مصدقه. يبقى العلم الضروري اللي مش محتاج للنظر فيه، مش محتاج ان يجيب دليل على صحة هذا الحديث، مش عايز يدور على استدلالات، لكن يضطر الانسان ان هو يصدقه بلا شك. اي حد يسمعه ويسمع الاسناد بتاعه يقول لا خلاص، يبقى ده العلم الضروري. اليقيني يعني معتقد في يعني اعتقاد جازم ومطابق للواقع ومصدقه تماما. مفهوم يعني ايه حكمه؟ يبقى المتواتر حكمه انه يفيد العلم الضروري اي اليقيني، يعني الجميع يوافق عليه ويقبله مباشرة دون بحث عن احوال رواته، مش لسه اشوف الراوي دوت ثقة لنقله ولا لا، ده ايه الكثرة دي كلها تتفق على ده. طيب نشوف بقى الامثلة على هتكون على حسب اقسام الخبر المتواتر. المتواتر عندنا ليه قسمين، لفظي ومعنوي. طب يعني ايه الكلام ده؟ اللفظي يعني ان هو ان الكثير يتواتر لفظه ومعنيه، في لفظ الحديث ومعنيه، بمعنى اللي يجي هنا يقولك بص الطرق كلها تيجي تقولك الحديث بنفس اللفظ، بنفس اللفظ يتنقل مع جميع الطبقات بنفس المعنى. يبقى المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعنيه، يجي الكسر عن كسر عن كسر تقول لنا الحديث بنفس اللفظ وبنفس المعنى دوت، لفظه ومعناه هو هو، ده نسميه متواتر لفظي. زي عندنا حديث من كذب علي متعمدا، اللي في الملزمة معنا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده أخرجه الإمام البخاري في عدة أبواب عنده، وأخرجه الإمام مسلم، وأخرجه كثير في كتب السنة، ونقل هنا بنفس لفظه دوت، إنه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أي تغيير في اللفظ ولا تقديم ولا تأخير، اتنقل لنا كده من حوالي يعني بيقولك 74 صحابيا، يعني البضع دي يعني من واحد تقريبا لتسعة، أقل من 10، يعني بيقول يا حوالي 79 صحابي أو 75 صحابي نقلوا الحديث بهذا اللفظ، وأخذوا عن الصحابة في كل طبقة نقلهم جمع كثير جدا ولا يمكن حصرهم، بنفس هذه الألفاظ بنفس الحروف والكلمات بنفس ضبط الحروف كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الصحابة ونقلت عن هذا، عشان كده اتسمى متواتر لفظي. وجبتلك مثال تاني للمتواتر اللفظي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. الحديث ده رواه حوالي 34 صحابيا، طبقة الصحابة بس فيها 34، ورواه عنهم خلق كثير. في اللفظ مش هنقدر، في المتواتر مش هتقدر تكتبي اكتر من كده، ما يجيبكيش سؤال يعني باي شكل غير كده، مش قادرين يجيب لك عدد. فده على طول رواه 34 صحابي بنفس هذه اللفظ بنفس هذه الالفاظ بنفس هذه الكلمات بدون تقديم ولا تاخير بنفس هذا التشكيل، ورواه عنهم خلق كثير لغاية ما سجلت في وصنفت في الكتب ووصلت لنا. ده بنسميه متواتر لفظي. طب المعنوي بقى ده بيتواتر معناه دون لفظه، يعني بمعنى ايه؟ ان هو بنعرفه بالمعنى، يعني لما نيجي هنا مثلا وزي ما درسته في الفقه احاديث رفع اليدين في الدعاء او هتدرسه، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء، لكن لم يصل الينا حديث لفظي بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، ما جلناش حديث متواتر لفظي بهذا اللفظ، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حوالي 100 حديث، كل حديث منهم بيروي فيه صحابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، بس في مواقف مختلفة، كل موقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. يعني اللي بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني مكث شهرا يدعو على ركل وزعوان وكان يرفع يديه في الدعاء حتى يظهر بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كان يدعو في الاستسقاء حتى ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن ينحسر المطر عن لما هلكت الأرض والحيوانات والحرث وكده، فرفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى وهو يرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. بصوا رفع اليدين وصلت لنا الأحاديث هكذا حتى علمنا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. يبقى المواقف مختلفة في حوالي 100 موقف أو 100 قضية زي ما بتقولك المزمة، لكن مجموعة الطرق دي كلها جابت لنا إيه؟ فطلعنا منها بحكم واحد اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. هل هناك جمع حديث متواتر؟ مشوفناش، لكن لا. فعشان كده أخذنا بالمعنى إن فيما معنى هذه المناسبات كلها والقضايا كلها طلع لنا معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. لذلك سمي هذا الحديث النوع بالمتواتر المعنوي. تواتر جمع كثير عن جمع كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. مفهوم الجزئية دي ميت ولا في اختلاط؟ أنا منزلت مثال تاني وهو هنا حجة الوداع. بيقول لك فيها عشرات الأحاديث في حجة الوداع، بعضها بيذكر الإهلال زي النبي صلى الله عليه وسلم بيغل، وبعضها بيذكر كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، وبعضها يذكر كذا وكذا من المناسك اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في الحج. كلها تتفق هنا على إثبات حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لكن ما جاش حديث متواتر لفظي يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وسكت. لكن ألفاظ كتير مختلفة، قضايا كتير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بيها، مناسك كتير يعني وصلت لنا مجملها قضية، يعني قضايا مختلفة مجملها حاجة واحدة عايزة تثبت لنا معنى واحد اللي هو ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. يبقى إثبات حجة الوداع. تمام؟ كده مفهوم ولا في حاجة مش مفهومة؟ سنقول أنا كده درسكو خلص على فكرة. يعني كده الدرس خلص. أنا عايزة أتأكد إن أنتوا فاهمين. طيب وجود الحديث المتواتر، الحديث المتواتر مش كتير على فكرة في السنة. الحديث المتواتر مش كتير، يعني بيقول لك ان يعني عدد لا بأس به لدرجة ممكن حفره. تمام يا حبيبي. فبيقول لك هو عدد لا بأس به من الأحاديث، زي يعني ممكن يعني حفروها قالوا زي مثل حديث الحوض، مثل حديث المسح على الخفين، رفع اليدين في الصلاة، حديث نظر الله امرئا، وغيرها من كثير. فالحديث الاحاديث المتواتره بالنسبه للاحاد قليله جدا، يعني في قالوا 100، لكن الكتاني قال ان هي حوالي 300 او 400 حديث ما بين لفظي ومعنوي. لكن خبر الاحاد هو اللي بيكون فعلا في عدد الاف من الاحاديث. تمام؟ يبقى هنا بالنسبة لوجود الحديث المتواتر عددها مش كثير، يبقى ده عدد لا بأس به من 100 يعني 300 أو 400، ودي زي الأمثلة اللي هي موجودة عندك. تمام؟ بكده بيكون درسنا النهاردة خلص. أنا منزلكوا أمثلة، هو أرجو أن يكون الحديث المتواتر يعني يكون بسيط ويكونوا فهمتوه، وإن شاء الله بعد الخبر الأحاد هنزلوك بإذن الله أسئلة على الدرس كإجمال. إن شاء الله المرة الجاية نفس خبر الأحاد. تمام؟ في أي حاجة عايزين أفسرها تاني أو أوضحها؟ تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.